وتنتهي بذلك أيها السيدات والسادة هذه التلاوة المباركة المعصرة التي رتلها عليكم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الجامع.